الحمد لله الذي أسبغ إنعامه باطنا وظاهرا، وندرع إليه أن يجعل حظنا من بركة العلم وافرا، وصلى الله على سيدنا محمد رسوله الذي اختاره من صفوة الصفوة كابرا فكابرا، وجعله بالفضيلة أولا وبالرسالة آخرا. وبعد، ها نحن ذا في حلقة جديدة من برنامج هكذا حج رسول الله، نتابع وإياكم ذكر ما ورد في صحيح مسلم شرح الحافظ النووي لهذا الموضوع المهم. واليوم نكمل ما كنا فيه، حيث وصلنا إلى خروج النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من أرض عرفات، فماذا في بقية الكلام؟ يروي جابر أن نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام لما خرج من أرض عرفات كان يهدئ من سرعة الناس ويشير بيده اليمنى أن اهدوا ويقول السكينة السكينة، أي الرفق والطمأنينة. ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة، فإذا وجد فرجة يسرع. وسار النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. في هذا الكلام فوائد، منها أن السنة للدفع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، ويكون هذا التأخير بنية الجمع، ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء. ويتابع جابر رواية الحديث فيقول ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وفيه أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع، ويتأكد التبكير بها في هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة. فسن المبالغة بالتبكير بالصبح ليتسع الوقت للوظائف. ومن الفوائد أيضا المستقاة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يرفع الأذان والإقامة لهذه الصلاة، وكذلك غيرها من صلوات المسافر. ثم سار عليه الصلاة والسلام حتى وادي محسر فأسرع قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. وأما قوله سلك الطريق الوسطى، ففيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات ليخالف الطريق تفاؤلا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة حين دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، وخرج إلى العيد في طريق ورجع في طريق آخر. وأما الجمرة الكبرى فهي جمرة العقبة، وهي التي عند الشجرة. وفي الحديث كذلك أن الرمي بسبع حصيات، وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة، وأنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة، فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة، وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى رميا بما يسمى حجرا. ويتابع جابر راوي الحديث كلامه فيقول ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر مغبرة وأشركه في هديه، وفي هذا الحديث أنه نحر 63 بدنة بيده. كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة 100 بدنة، وقوله ما غبر أي ما بقي، وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر. وقد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام عليا قدرا يذبحه. يقول النووي: والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر البدنة التي جاءت معه من المدينة، وكانت 63 كما جاء في رواية الترمذي، وأعطى عليا البدنة التي جاءت معه من اليمن وهي تمام 100. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت وأكل منها، ثم ركب فأفاض إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة، ثم صلى الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا أي استقوا بالدلاء، وانزعوها بالرشاء أي الحبال، لأنه رآهم يغرفون بالدلاء مباشرة ويصبونه في الحياض ونحوها ويسهلونه للناس، فقال: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، أي لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. وفي هذا الحديث فضيلة العمل في هذا الاستقاء واستحباب شرب ماء زمزم. وأما زمزم فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام، بينها وبين الكعبة 38 ذراعا. قيل سميت زمزم لكثرة مائها، يقال ماء زمزوم وزمزم وزمازم إذا كان كثيرا، وقيل لضم هاجر رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها إياها، وقيل لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه عند تفجيره إياها. وروي أن الإمام علي رضي الله عنه قال: خير بئر في الأرض زمزم. ولابد أن لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاصيل أخرى مباركة، ولكن اقتصرنا على المشهور منها من الذي ورد في صحيح الإمام مسلم. عسى أن نكون قد وفقنا لإيصال العلم النافع لكم، وتمنياتنا أن نطل عليكم من خلال برامج نافعة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.